يلي مهدوم القبور هاجينا شيعتك نلطمي صدور الصبر نقرأ مصيبتك كل ألم شيع جرى الليل ويا دمعتك ليلة دعوتنا يا غالي هي دعوتك مستجابة حتى لو دموعك قبتك حتى لو من عود معنا يسقي تربتك حتى لو من عود معنا يسقي تربتك يلي مهدوم القبر هاجينا شيعتك نلطمي صدور الصبر نقرأ مصيبتك كل ألم شيعي جرى الليلة ويا دمعتك ليلة دعوتنا يا غالي هي دعوتك مستجابة حتى لو مي ما قبتك حتى لو من عود معنا يسقي تربتك حتى لو من عود معنا يسقي تربتك الشكاية يا صادق الآل كل أمل دمع على الصبر سال الشكاية يا صديق الآل كل أمل دمع على الصبر سال الشكاية يا صديقي الآن كل أمل دمع على الصبر سال بس لأن ذكرك يجري بينا بس لأن حبك خير الأعمال الشكاية يا صادق الآن كل أمل دمع على الصبر سال بس لأن ذكرك يجري بينا وبس لأن حبك خير الأعمال وبس لأن حبك خير الأعمال على دربي شوق وهوال الزمن ما شينا وفي غربة وطن بين الفتن مضينا واحنا في صبرنا على جفي الجمر نتمسكي بهواكم وبعيوني اليقين الدم يظل في داكم نهدي لك عمرنا على دربي الشوك واهوال الزمن مشينا وفي غربة وطن بين الفتن مضانا واحنا في صبرنا وعلى جفي الجمر نتمسكي بغوار وبعيوني اليقين الدم يظل فداكم نهدي لك عمرنا نهدي لك عمرنا يلي مهدوم القبر راجينا شيعتك نلطمي صدور الصبر نقرا مصيبتك كل ألم شيعي جرى الليلة ويا دمعتك ليلة دعوتنا يا غالي هي دعوتك مستجابة حتى لو بيد ما قوبتك حتى لو من عودة معنا يسقي تربتك وحتى لو من عودة معنا يسقي تربتك هاي الشكاية يا صادق الآن كل أمل دم على الصبر سال الشكاية يا صادق الآن كل أمل دم على الصبر سال بس لقلبي ذكرك يجري بينا وبس لأن حبك خير الأعمال بس لأن حبك بس لأن حبك خير الأعمال على دربي الشوك وأهوال الزمان مشينا وفي غربة وطن بين الفتن مضينا واحنا في صبرنا على جفي الجمر نتمسكي بهواكم وبعيوني اليقين الدم يظل فداكم نهدي لك عمرنا على دربي الشوك وهوال الزمن مشينا وفي غربة وطن بين الفتن مضينا واحنا في صبرنا في الجمر نتمسكي بهواكم وبعيوني اليقين الدم يظل فداكم نهدي لك عمرنا نهدي لك عمر ضمنا بضاري حق سيدي الدعوة مقبولة على الراحة، هذا الجسد تربي الوطن يرفض يشيله، قم نبضاري حق سيدي الدعوة مقبولة، هذا الجسد تربي الوطن يرفض يشيله، وانت اللي قبرك ملتجه كلنا نجيله، انت الحنون اللي نضل غمنا نشكيله، انت الحنون اللي نضل همنا نشكيم، يا الشهيد العلم دمانا على الشهادة جينا وجرحنا ينزف، يا الإمام الصادق صدقنا في نحرنا أصداق وأقوى موقف، يا الشهيد علم دمانا على الشهادة جينا وجرحنا ينزل، يا الإمام صادق صدقنا في نحرنا أصداق وأقوى موقف، كلمة جعفرية جعفري الهوية مهما حاربوها صادحة وقوية، كلمة جعفرية جعفري الهوية مهما حاربوها صادحة وقوية، صادحة وقوية، صادحة وقوية، ضمن بضاري حق سيدي دعوة مقبولة، هذا الجسد ترب الوطن يرفض يشيله، وانت اللي قبرك ملتجه كلنا نجيله، انت الحنون اللي نضل همنا نشكيله، يا الشهيد العلم دمانا للشهادة جينا وجرحنا ينزف، يا الإمام صديق صدقنا في نحرنا أصداق وأقوى موقف، كلمة جعفرية جعفر الهوية مهما حاربها صادحة وقوية، كلمة جعفرية جعفر الهوية مهما حاربها صادحة وقوية، مهما حاربها صادحة وقوية، يا أعظم وأكرم وأعز مذهب في كل ساحة إعجازة يتأهب، يا أعظم وأكرم وأعز مذهب في كل ساحة إعجازة متغيب، من ساري على نهجك وصل قصده ومن خالف يضيع ولا يتعجب، يلومونا لأن شافه أولا أكبي إينا وش سوه، يصحح نون على قبرك ولكن وأنت النخوة، ولكن وأنت النخوة، يلومنا لأن شافا ولا أكبينا وش سوى، صحيح نوني على قبرك ولكن وأنت النخوة، يلومون أهالي أن شافوا ولا أكبينا وش سوى يصححنون على قبرك ولكن وأنت النخوة من فوقك تعلمنا عزتنا وتعلمنا نتباع قيادتنا من فقهك تعلمنا عزتنا وتعلمنا نتباع قيادتنا يا مذهب حضارة على نهجك كل الدنيا تشهد لقوتنا كل الدنيا تشهد لك فلا ظالم ولا غيره قدر يحرم إن نصر الله إلي أن علمك ونقجك إلي أن علمك ونقجك علي يؤمر بأمر الله فلا داعش ولا غيره يقدر يحرمنا نصر الله لأن من علمك ونهجك علي يؤمر بأمر الله علي يؤمر بأمر بعد علي يؤمر أعلى علي يؤمر بأمر بعد يا أعظم وأكرم وعزم ذهب في كل ساعة إعجاز نتغيب من سارع لنهجك وصل قصده ومن خالف يضيعوا ليتعجب يلومونه اللي أنشافوا ولا أكبينا وش سوى يصححنون على قبرك ولكن ولت النخوة ولكن ولت من فقهك من فقهك تعلمنا عزتنا وتعلمنا نتباع قيادتنا يا مذهب حضارة على نهجك كل الدنيا تشهد لقوتنا من فقهك تعلمنا عزتنا وتعلمنا نتباع قيادتنا يا مذهب حضارة على نهجك كل الدنيا تشهد لقوتنا كل الدنيا تشهد لقوتنا أخر فلا ظالم ولا غيره يقدر يحرمنا نصر الله لأن من علمك ونهجك يا علي أمر بأمر الله فلا ظالم ولا غيره يقدر يحرمنا نصر الله لأن من علمك ونهجك علي أمر بأمر الله.